والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأرحب بإخواني وأخواتي من المستمعين والحضور ممن هم معي في المجلس من الإخوة أعني أو كانوا معنا على البث المباشر مع المجلس الثالث من مجالس أصول الفقه من الدورة المتكاملة في فقه وأصول وقواعد الشافعية. وصلنا عند قول الشارح رحمه الله تبارك وتعالى قال: ثم لما كانت الأحكام الشرعية تنقسم إلى ما طريقه الاجتهاد كما ذكرناه في مسائل الخلاف، لأن المسائل القطعية لا يكون فيها اجتهاد، ولذا قال في مسائل الخلاف، قال: وإلى ما طريقه القطع كقولنا الصلوات الخمس واجبة والزنا محرم والحج فرض أو الحج على المستطيع فرض، قال: ومعرفة مثل هذه الأحكام التي يقطع بها ويشترك في معرفتها الخاص والعام لا تسمى فقها، أي أقول لا يسمى من يعرفها فقيها، وإن كانت تسمى فقها على وجه الإجمال، لأن الفقه يشتمل على مسائل قطعية كما ذكر، وتشتمل على مسائل ظنية خلافية، وهي التي يقال لصاحبها فقيه، وهي التي ينطبق عليها معنى قوله سبحانه وتعالى: لعالمه الذين يستنبطونه منهم. فقضية الاستنباط هي الغوص في معنى النص لمعرفة دلالته ثم معرفة الحكم الذي يدل عليه هذا النص، هذا الذي يسمى صاحبه فقيها. أقول فكلاهما فقه، لكن من يعرف القطعيات لا يسمى فقيها، وإنما الفقيه من يعرف الظنيات. قال: فلذلك قيد الأحكام الشرعية بقوله التي طريقها الاجتهاد، فإن الفقيه في عرف أهل العلم هو العالم بمسائل النظر والاجتهاد التي يختص بمعرفة مآخذها العلماء، ومآخذ المسائل هي موارد الاستنباط كمعرفة الدلالات كما قلت، معرفة العام، معرفة الخاص، المطلق، المقيد، معرفة القياس، معرفة النص المعلل والنص غير المعلل، معرفة ما نص على علته وقطع فيه بنفي الفارق أو غير ذلك، وأيضا ما يعرف بالاستدلال، وهو يشتمل، أعني باب الاستدلال يشتمل على مسائل كثيرة مثل معرفة الاستصحاب ومعرفة البراءة الأصلية ومعرفة التقليد والاجتهاد ومعرفة مذهب الصاحب وغير ذلك من القضايا التي هي محل نظر الأصوليين هل هي تصلح للاستنباط أو لا. أعني هذه كلها مآخذ العلماء في معرفة الحكم الشرعي. قال: وليس حظ العوام منها، أي من هذه المسائل، سوى التقليد. وأن التقليد في حظ وحق العام الذي لا يمكنه أن يدرك الأحكام واجب، ووجوبه ليس لذاته وإنما لأجل أنه يريد أن يتعبد الله عز وجل بالأحكام أو الأفعال الناتجة عن الأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية. ولما كان لا يمكن هذا العامية أن يصل إلى معرفة الحكم بنفسه كونه غير مؤهل للاستنباط، كان يجب عليه أن يرجع للعالم لكي يأخذ منه حكم المسألة التي يريد أن يتعبد الله عز وجل بها. لذا قلنا أن أو إن التقليد واجب على هذا العوام. أما دعوى الاجتهاد لكل أحد كما قال بها الخوارج وقال بها ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، فهذا لا يصح أن يكون مذهبا صوابا، لأن الله عز وجل جعل الناس عالما وغير عالم حين قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل: ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فليس كل واحد يمكنه أن يستنبط الحكم الشرعي، ولذا وجب التقليد. وأما طالب العلم المتمكن من العلوم فتقليده يتعلق بالأصول لا بالفروع، أي عليه أو يلزمه أو له الحق أن يقلد عالما في طريقة الاستنباط، أعني في أصول الاستنباط التي هي أصول الفقه التي ندرسها معا في هذا المجلس. ولا يلزمه في مثل هذا الحال أن يقلد من قلده في الأصول أن يقلده في كل الفروع، لأنه قد يخالفه في تقليد أصل ما فيأخذ برأي غيره، أو قد يكون الحكم قائما على نص من الحديث النبوي كان عند الإمام ضعيفا ودرسه هذا المتابع لهذا الإمام فوجده صحيحا، فله أن يخالفه إلى ما يتضمنه الحديث. ولذلك نجد للمزني اختيارات، وللبويطي اختيارات، وللنووي اختيارات، وللسكي اختيارات، ولغيرهم لهم اختيارات في المذهب، لأنهم رأوا أنها الصواب وليس ما جاء في فروع المذهب. قال: وقد زاد بعضهم في هذا الحد، الحد معناه التعريف، وإن شاء الله إذا الله قدرنا ودرسنا علم المنطق نتعرف على هذه القضايا إن شاء الله. قال: وقد زاد بعضهم في هذا الحد العملية بعد قوله الشرعية، قال: ولا حاجة إلى هذه الزيادة، فإنها ذكرت لإخراج أحكام الاعتقاد، وهي المسائل الكلامية كمسألة حشر الأجساد، يعني هل يحشر الجسد الذي نحن نملكه الآن يبلى ثم يحشر ذاته، أم ينشأ له جسد جديد؟ خلاف، هذه مسألة اعتقادية. وكدوام النعيم في الجنان ودوام العذاب في النار، قال: والعلم بهذه الأحكام طريقه اليقين لا الاجتهاد. ففي قوله التي طريقها الاجتهاد ما يخرج هذه الأحكام، يعني بقول لك لا داعي لزيادة كلمة العملية، لأن الاجتهاد يكون في الأحكام الظنية وليس في الأحكام القطعية وهي مسائل الاعتقاد. أقول: وهذا يعني قد يصح على وجه الإجمال، وأما على وجه التفصيل فليس صوابا، لأن من أحكام الاعتقاد ما هو محل للاجتهاد. ولذا علمنا أو رأينا أو درسنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه أم لم يره؟ خلاف. واختلفوا في الإسراء، هل كان يقظة أم منام؟ واختلفوا هل كان بالروح والجسد معا أم كان بالروح وحدها؟ على كل حال، فمسائل الاعتقاد فيها أيضا مجال، في بعضها أيضا مجال للخلاف. قال: والمعرفة، قال إيش قال؟ والفقه معرفة الأحكام. قال: والمعرفة في قوله معرفة الأحكام معناها العلم. وقد أورد القاضي أبو بكر الباقلاني أو الباقلاني على هذا سؤالا فقال: الأحكام التي طريقها الاجتهاد غاية المجتهد فيها حصول الظن أو حصول ظن غالب له بما يعتقد منها، فكان الواجب أن يقال في رسم أي في تعريف، وهنا عندنا شيء اسمه تعريف بالحد وشيء اسمه تعريف بالرسم، وعندنا شيء اسمه الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص، إن شاء الله يأتي في كما قلنا في علم المنطق. قال: فكان الواجب أن يقال في رسم الفقه، في تعريفه الرسمي، الظن بالأحكام الشرعية، ولا يقال العلم والمعرفة. وأجيب عن هذا السؤال بأن طرق الأحكام الشرعية معلومة، وهي الأخبار، كتاب والسنة، والأقيسة، طبعا القياس والكتاب والسنة، ويضاف إليه الإجماع، لأن الإجماع خبر عن إجماع الصحابة رضوان الله عليه. قال: وإنما الظن واقع بالنسبة إلى أحد الصور، أحد المسائل أو أحد الأصول. قال: وحقق بعضهم هذا الجواب فقال: المجتهد يعلم بدليل قطعي أن خبر الواحد في ذلك الحكم إذا صح إسناده وجب العمل به، وكذلك يعلم أن القياس الجلي إذا تحقق ما يجب فيه من الشروط وجب العمل به، فإذا نظر في أحد الصور وغلب على ظنه صحة خبر الواحد في ذلك الحكم أو تحقق القياس الجلي حكم بذلك الظن الغالب، فالمظنون حكم هذه الصورة الخاصة، والمقطوع به القاعدة الكلية التي أخذ منها ذلك الحكم الخاص. أنا أقول هنا إخواني، الأصوليون منهم من قال في تعريف الفقه، قال هو العلم بالأحكام الشرعية، ومنهم من قال معرفة الأحكام الشرعية. فمن قال بالعلم أراد أن المعرفة وهي الظن في طريقه لا في نتيجته، إذ النتيجة في أن يصل العالم إلى أن يقول حلال حرام بناء على القواعد الكلية في الأصول التي استنبط منها، فإن ذلك في حقه قطعي، فيطلق العلم أي القطعي على هذا الأمر. ومن قال معرفة فإن المعرفة عنده تشمل الظنية والقطعي، كما ذكر ذلك الرازي رحمة الله عليه في المحصول، فجمع بين دلالة أو الأحكام الظنية التي طريقها ظني واستنتاجها ظني، وبين الأحكام القطعية. رأيي الشخصي والله أعلم أن يقال في تعريفها هو العلم بالأحكام الشرعية، لأن ما يصل إليه الفقيه يكون مقطوعا به بالنسبة إليه، ولولا ذلك ما أخبر به الناس أن هذا حلال وهذا حرام، ولا يلزم أن يكون ما وصل إليه قطعيا في نظر الآخرين من أهل العلم العلماء غيره، وإنما يلزم أن يكون في حقه، هذا أولا. وثانيا القواعد التي استنبط منها كقولنا: الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، وما من عام إلا وخصص إلا كذا وكذا وكذا، هذه كلها أصول قطعية، لأنها باستقراء العلماء أخذت من أدلة كلية كثيرة جدا تصل إلى حد القطع والتواتر. ولذا صح أن يعرف الفقه بالعلم ولا يعرف بالمعرفة. نعم. قال: وكذلك إلى آخره. قال مثال ذلك قولنا في الزكاة في مال الصبي أن مال الصبي مال نام، يعني ينمو إما بالفعل وإما بالقوة. معنى بالفعل أنه يتاجر به فيزيد، بالقوة أن يمكننا أن نتاجر به فيزيد، يعني أنه قابل لأن يتاجر به فيزيد. نعم. قال أن مال الصبي مال نام فتجب الزكاة فيه، لأن أصل الزكاة كانت من أجل نمو المال. قال: قياسا على مال البالغ، لجامع ما يشتركان الصبي والبالغ فيه من النمو. قال: فهذا قياس خاص أفاد الظن بوجوب الزكاة في مال الصبي، والقاعدة العامة في أصل القياس قطعية، يعني أن القياس الجلي كونه قطعيا، هذا عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليه، أي كلهم يحتج بالقياس، فإذا القياس قاعدة كلية مقطوع بها لا يعني أن ما ينتج عنها أحيانا من مسائل جزئية أو فردية يلزم أن يكون قطعيا، لا، بل قد يكون ظنيا، وإن كان في حق المفتي قد يكون قطعيا كما ذكرنا سابقا. وقيل التعريف في الأحكام لم يتقدمه عهد، يعني قوله والفقه معرفة الأحكام. قال الأحكام الأل هنا ليست جنسية وليست غير ذلك، وإنما هي عهدية، أي لما يعهد في الذهن. قال مع أن الأحكام، كلمة الأحكام لم يسبق في متن الماتني الجويني رحمة الله عليه، لم يسبق لها ذكر، فكيف كانت عهدية؟ شو بقول؟ قال التعريف في الأحكام لم يتقدمه عهد، فإن حمل على الاستغراق أي كل الأحكام تعذر وجود فقيه. صحيح، لأن الإمام الشافعي والإمام الشافعي رحمة الله عليه لا يعرف كل الأحكام، بل إن الإمام مالك رحمة الله عليه وقد جاءه سائل بما يزيد على 30 مسألة فأجاب عن 8 واعتذر عن الباقي، فهل ذلك يمنع عنه اسم الفقيه لكونه لم يعرف بعض الأحكام؟ نقول لا، لأن الأحكام ليست للاستغراق وإنما للعهد، أي لما عهد أن يعلمه الفقيه بعلمه، فيخرج عنها بعض المسائل التي قد لا يعلمها. قال فإن حمل على الاستغراق تعذر وجود فقيه، إذ ما من أحد إلا ويشذ عنه بعض الأحكام، وإن حمل على الحقيقة كان كل من عرف حكما من الأحكام الاجتهادية فقيها، يعني العام إذا عرف حكما ولو بالتقليد يعني يصح لنا أن نسميه إيش؟ فقيها، لأنه عرف حقيقة المسألة، وهذا غير صحيح. جيد. قال وذلك خلاف الاصطلاح، يعني الاصطلاح إيش يا أخواني؟ أن الفقيه من عرف جملة من الأحكام الفقهية المستنبطة بآلة الاستنباط. قال وأجيب بأن المراد بالأحكام الشرعية التي سنذكرها، وهي الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، وهذه الأحكام لشهرتها عند أهل الشريعة صارت معهودة، أي كأنها معهودة للعالم ولطالب العلم، بل وللعامة، أنه صار معهودا لديهم أن الأحكام إما واجبة وإما وإما وإما. نعم. قال فيصرف إطلاقهم للأحكام إليها، أي يعرف جملة الأحكام الواجبة وجملة الأحكام المحرمة وهكذا إلى آخر الأحكام. قال وإن لم يتقدم لها ذكر، كلمة الأحكام أصبحت العهدية لأنها عهدت في الذهن وهو أحد أنواع العهد، صارت كلمة الأحكام عهدية. قال وهذا الجواب لا يتم، فإن معرفة حقيقة هذه الأحكام من علم الأصول لا من علم الفقه، أي معرفة الواجب، الوجوب، الندب، التحريم إلى آخره، هذه معرفة أصول فقه. قال فإن أريد معرفة كل واجب وكل مندوب وهكذا إلى آخرها عاد ذلك إلى اشتراط استحضار جميع الأحكام الشرعية في الفقيه، وعاد الإشكال الأول وهو تعذر وجود شخص بهذه الصفة، يعني يعرف كل شيء واجب، كل شيء مندوب، كل شيء حرام، وهذا متعذر. قال وأجيب بأن المراد بمعرفة الأحكام حصول قوة أو حصول قوة وملكة يمكن معها النظر في الأحكام إذا وقعت لا استحضار كل واحد واحد من الأحكام. وذهب جماعة من فضلاء المتأخرين إلى أن السؤال لازم، وطريق الخلاص منه أن يقال الفقه معرفة جملة غالبة من الأحكام الشرعية. إيش كيف أقول لك أنه إلى أن هذا السؤال لازم؟ حتى لو قلنا أن وجود ملكة في العالم تؤهله لأن يعرف الواجب من المندوب من الحرام، أيضا يظل الإشكال قائما. لماذا؟ قال لأنه مع معرفته ذلك قد يجهل بعض الأمور كما ذكرنا عن الإمام مالك رحمة الله عليه، فلديه القوة والملكة التي بها يستطيع أن يقول واجب حلال حرام، ثم قال لا أعرف، فلا يسلم إلا القول الأخير أن طريق الخلاص من ذلك هو أن يقال معرفة جملة غالبة من الأحكام الشرعية. ويمكن أن نقول وجود قوة وملكة تؤهله من معرفة جملة من الأحكام الشرعية، إذ بغير الملكة والقوة هذه لا يمكنه أن يعرف هذه الأحكام ولو كان منك. قال الجويني رحمة الله عليه، قال والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الأحكام التي توصف بها أفعال المكلفين سبعة على ما اختاره في هذا الكتاب، لأن الجويني رحمة الله عليه له كتاب آخر وهو البرهان، وهو من أفحل كتب الأصول. ملاحظة إخواني، أحيانا قد نستمع لبعض شراح متن الورقات فيأخذنا إلى مسائل واسعة وكبيرة وعميقة وتثقل على المبتدئين، وهذا من الخطأ في درس العلم، وإنما المطلوب في المرحلة الأولى فك الكلام وفك المتن بما يبين أقرب معنى للطالب لا أبعد المعاني، لأنه في مرحلته الأولى يحتاج لأن ينتقل بها إلى مرحلة فوقها، فإن أتيته بكلام من مرحلة ثالثة أو رابعة أكون قد شققت عليه وقد أحرمه من طلب هذا العلم مستقبلا. فأنا أحذر وأنبه في آن واحد من مثل هذه الشروح التي هي جيدة وعظيمة، لكنها في المراحل الأولى لا تسمر ولا تغني من جوع، لأن فيها مشقة على الطالب. قال: وذلك لأن الحكم إن تعلق بالمعاملات فهو إما الصحة وإما البطلان، وإن تعلق بغير المعاملات فهو إما طلب أو إذن في الفعل من غير ترجيح. والأول الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، والأول طلب الفعل إن كان جازما كان الإيجاب، وإن لم يكن جازما فهو الندب، والثاني وهو طلب الترك إن كان جازما كان الحظر أو الحرام، وإن لم يكن جازما فهو المكروه. والثاني من أصل التقسيم وهو الإذن في الفعل من غير ترجيح، قال هو الإباحة. طبعا قضية إخواني تقسيم أو عفوا تقييد الطلب باللازم وغير اللازم والترك باللازم وغير اللازم، هذا يعني خير من أرشد إليه أو أشار إليه الرازي في المحصول رحمة الله يعني. قال طبعا هنا بقول إن الأحكام كم يا إخوان؟ سبعة، وغيره قال كم؟ تسعة، زاد الرخصة والعزيمة، والجمهور على أنها خمسة. بقول الشارح رحمة الله عليه قال: وقيل الأحكام خمسة، وأدرج أو أدرج الصحيح والباطل فيها، فإن الصحيح من المعاملات يدخل في قسم المباح، والباطل منها يدخل أو يلحق أو يلحق بالمحظور. عندي رأي شخصي ذكرته في شرحي لمتن العمرية رحمة الله عليه، أن الصحة والفساد والبطلان والرخصة والعزيمة هي من أوصاف الأحكام لا من الأحكام، فيوجد في العبادات صحيح وباطل، ويوجد في المعاملات صحيح وباطل، يوجد في العبادات رخصة وعزيمة، ويوجد في المعاملة رخصة وعزيمة. هذا في نظري أوفق وأفضل وأيسر أن تكون هذه الأحكام الأربعة من الأوصاف التي تلحق الأحكام التكليفية الخمسة. طبعا الأحكام الشرعية ثمانية، الأحكام التكليفية خمسة، والأحكام الوضعية ثلاث، السبب والشرط والمانع، ويأتي إن شاء الله. قال: وقيل الأحكام تسعة، وزيد على هذه السبعة الرخصة والعزيمة، وذلك لأن الفعل المأذون فيه إما أن يكون الإذن فيه مع قيام دليل المنع منه، وإما أن لا يكون. والأول الرخصة، مثل إباحة أكل الميتة في المخمصة مع قيام دليل التحريم على أكل الميتة، وكذلك المسح على الخفين رخصة لأنه أبيح مع قيام الدليل الموجب لغسل الرجلين. أقول هذا أحد القولين للفقهاء، أن المسح على الخفين رخصة، وقيل هو عزيمة لأنه أصل جاز لغير عذر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، قلت هذا هو الصواب. قال: وكذلك الاستنجاء بالأحجار والجامدات مثل الخرق ونحوها رخصة، لأن ذلك جائز مع قيام الدليل الدال على وجوب إزالة النجاسة بالماء. قلت هذا خطأ. لماذا؟ حتى عند الشافعي رحمة الله عليه، لأن وجوب الماء في إزالة النجاسة يكون في نجاسة في بدن أو ثوب أو مكان، أما إذا كان لإزالة النجو الذي منه الاستنجاء فالأصل فيه أنه بالحجارة أو بما قام مقامها من الجامدات، وفضل فيه الفقهاء قضية الماء. أما أن يقال إن الاستنجاء بالحجارة رخصة فهذا بعيد عن الصواب، والله أعلم. قال: والقسم الثاني العزيمة، كإيجاب الصلاة والصوم وغيرهما مما ليس له معارض، يعني أنت عقلك موجود فلا بد أن تصلي، لست مسافرا فلا بد أن تصوم. قال: وإنما لم يتعرض في الكتاب، أي في الكتاب هذا في المتن الجويني رحمة الله عليه، لذكر الرخصة والعزيمة، لأن العزيمة مندرجة في الواجب، والرخصة قد تكون من قسم الواجب مثل أكل الميتة في المخمصة، وقد تكون من قسم المباح كالمسح على الخفين والاستنجاء بالجامد. وقد ذكرت تعليقا على ما قاله، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله. وجزاكم بارك الله. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة الزقزوق، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. الله يرعاك ويحميك يا شيخ أسامة، جزاك الله خيرا. على الفيس ماهر كنعان، السلام عليكم شيخنا، كلام رائع. الله عليك يا ماهر. جمال القبالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف انت شيخنا الدكتور الحبيب؟ الله عزاك بخير من الله. ما هو صحة حديث جلسة الاحتباء يوم الجمعة والعمل به ورفع اليدين للخطيب بالدعاء فتح الله عليك؟ جزاك الله خير، حيا الله قوم محمد، أنا بخير وعافية، أرجو لك وللجميع خيرا منها. أما حديث النهي عن الاحتباء حديث صحيح واستدل به جميع الفقهاء، ثم فسروا الاحتباء بأنه ضم الرجلين إلى الصدر ووضع اليدين هكذا على الركبتين فيصبح متكئا على مقعدته. طيب، هل الاحتباء جائز أم ممنوع؟ وإن قلنا ممنوع فما سبب منعه؟ طبعا الأئمة رحمة الله عليهم على أن الاحتباء ممنوع، وهذا النص من النصوص المعللة. قالوا: والعلة في ذلك، منهم من قال حتى لا ينعس، لأن هذه الجلسة تؤدي إلى النعاس، جيد، فقالوا أنه إذا جلس نعس فإذا يمنع من أجل أن يظل يقظا مستمعا لخطبة الخطيب. والفريق الثاني من أهل العلم قالوا: السبب في ذلك مظنة ظهور عورته، لأنهم زمان عفوا كانوا يلبسون الإزار وقد لا يكون الواحد متسرلا، فهذه الجلسة تظهر سوءته أو عورته. على المذهب الأول اللي هو النعاس ممنوع مطلقا وللجميع، وعلى المذهب الثاني من كان لابسا إزارا أو ثوبا وهو غير متسرول فهذا يشمله النهي، وأما إن كان متزرا أو يلبس ثوبا لكنه يلبس تحته سروالا فهذا النص لا يشمله، وهذا قول الجمهور رحمة الله عليهم وهو الصحيح، أن الاحتباء ممنوع إن كان سببا في إظهار العورة، وأما إن كان هناك ما يسترها إن احتبى فعندها يكون الأمر جائزا. السؤال الثاني القسم الثاني أو الشق الثاني من سؤال محمد، والعمل به ورفع اليدين وأما رفع اليدين سواء أكان للخطيب أم للمستمعين للخطبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه رفع يديه إلا عندما أراد أن يستسقي لما دخل عليها الرجل، أما في مطلق دعائه أثناء الخطبة عليه الصلاة والسلام إذ لم يثبت عليه الدعاء المعروف الآن في آخر الخطبة، وكان إذا دعا في أثناء الخطبة أشار بأصبعه إلى السماء هكذا بالسبابة، كما ذكر ابن حجر رحمة الله عليه أنه قد سار منذ عهد أنا ناسي الآن هل عهد الأمويين أو العباسيين، صار يدعى للسلطان وصار يؤمر الخطيب أن يدعو للسلطان في آخر خطبته يوم الجمعة، فصار الخطباء يستغلون الوقت والظرف ما دام أنه داع للسلطان قال ندعو للمسلمين وللمؤمنين ولغير المسلمين والمؤمنين بما ينفعهم في الدين والدنيا، وجرت على ذلك عادة الخطباء جميعا إلى يومنا هذا، فهذا إجماع عملي صار لا بأس به. ثم بعد ذلك هل يرفع الخطيب يديه؟ لا يعرف ذلك عن الخطباء السابقين أنهم رفعوا أيديهم. أما المؤتمون أعني الذين يستمعون للخطبة فيجوز لهم يستحب لهم رفع الأيدي بل والتأمين على دعاء هذا الخطيب بأمرين اثنين، الأول أن العادة قد جرت به وقال به الأئمة رحمة الله عليهم، الأمر الثاني أن الدعاء في آخر الخطبة ليس من الخطبة فلا يعتبر تأمين المؤتمين تأمين المصلين على دعاء الإمام لا يعتبر من اللغو الذي نهى وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا بأس برفع اليدين والتأمين على دعاء الخطيب. والله أمه الكنعان ما أجمل الدروس الفقهية، نسأل الله أولا أن يرزقنا الإخلاص حتى لا نحرم ثواب ما نتكلم به، ثانيا أن يرزقنا نفع وبركة هذه الدروس، آمين يا رب العالمين. أمه الكنعان ميزت لنا كل معرفة الحلال والحرام والمندوب والمباح، شكرا لك شكرا. الله يجزيك خير، الله ينفعنا وإياكم يا أختي أمه، الله يبارك في عمرك. أو تقصد المباح؟ نعم. منى الصبحي الله يعطيك العافية شيخنا، عافيك ويرضى عليك يا رب العالمين، جزاك الله خير. أمه الكنعان الله يعطيك العافية، وإياكم. عماد عرب جزاك الله خيرا وبارك الله وفيكم بارك، جزاك الله خيرا كثيرا. أمه الكنعان هل المرأة ترفع اليدين في كل ركعة أم مرة واحدة؟ لا فرق في رفع اليدين في الصلاة بين الرجل وبين المرأة إلا عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، فهو أيضا لا فرق عنده لكنه لا يرفع إلا مرة واحدة عند تكبيرة الإحرام، وأما الأئمة الثلاثة فيرفعون في المواضع التي تعرفونها، ولا فرق كما قلت في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي خطاب لكل مكلف، والمرأة مكلفة في ذلك كما كلف في ذلك الرجل. والله أعلم. عبد الله سبيرات بارك الله فيكم شيخ وفيكم الله يحفظك يا استاذ عبد الله حنان الظاهر ما حكم من يحرم بنته من تكميل الجامعه بجامعه للبنات او بجامعه للبنات والله اولا هذا امر خاص يعني لا استطيع ان اتدخل فيه ولا يحتاج الى افتاء لكن لو قيل بطريقه اخرى هل يجوز للمراه ان تكمل تعليمها في الجامعات التي لا يكون فيها اختلاط أنا مع العلماء الذين يقولون بأنه يجوز للمرأة أن تكمل دراستها عن المأمونة حتى في الجامعات المختلطة وكان هذا الرأي رأي شيخنا أحمد السالك رحمه الله تبارك وتعالى وأنا معه على هذا فإن كنا نرى جواز إكمال الدراسة للمرأة في الجامعة المختلطة لتكميل تعليمها فمن باب أولى أنه يجوز أن تكمل تعليمها في جامعة غير مختلطة لكن هذا يرجع إلى إذن ولي الأمر والله أعلم مبارك معان جزاك الله كل خير وجزاك مبارك الله حنان الظاهر أقصد الأب أجاب الشيخ على ذلك جزاكم الله خير شيخنا جزاك الله يبارك فيكم جميعا يا رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك